إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاء أتل البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لهن لي بكم قوة نواوي إلى ركب شديد. قالوا يا لوط إنا رسول ربك ليصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما